العجز مهانة. خاطر خاطر خاطر خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة، فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور. خاطر خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة، فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور. خاطر خاطر تنال في مقام ما تحاوله، فأبل عذرا بإدلاج وتهجير، لن يبلغ المرء بالإحجام حاجته حتى يباشرها منه بتغرير. إن لم تنال في مقام ما تحاوله، فأبل عذرا بإدلاج وتهجير، لن يبلغ المرء بالإحجام حاجته حتى يباشرها منه بتغرير، حتى يواصل في أنحاء مطلب بها سهلا بحزن بحزن وأنجادا بتغوير. خاطر خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة، فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور. خاطر خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة، فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور. خاطر